بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مع الحلقة 94 من حلقات قصة الخلافة الراشدة، وهي الحلقة 13 في فتح مصر. الحلقة الماضية والحلقات اللي قبلها تكلمنا على حركة الجيش المسلم من رفح إلى العريش إلى الفارما إلى بلبيس، وقلنا إن ما كانش المعارك بشكل كبير لحد الوقت. المسلمين كانوا تقريبا بكامل قوتهم، لم يتركوا إلا أعداد قليلة من المسلمين في المحطات التي انتصروا فيها على الجيوش الرومانية. بعد كده المحطة اللي جاية بعد كده إنهم يدخلوا على وسط مصر. أول محطة هتقابلهم وهم داخلين على وسط مصر قرية اسمها أم دينين. المسافة ما بينها وما بين بلبيس حوالي 60 كيلو، في القاهرة طبعا دلوقتي. أم دينين في القاهرة دلوقتي اللي هي إيه؟ اللي هي ميدان رمسيس. يعني ساعتها كانت قرية، المنطقة دي كانت قرية، وكانت أم دينين دي تعتبر هي الفاصل ما بين الصحراء وما بين العمران اللي داخل حوالين نهر النيل. فعشان برضو الإخوة والأخوات اللي من مصر أو بيتابعوا معانا على الخريطة العامة لمصر على الإنترنت، فهو تخيل كده ان هو ماشي من بلبيس للقاهرة، او ماشي من العاشر من رمضان. دي اسهل لك في التصور، الطريق بتاعها اشهر واسهل، وطريق مصر اسماعيلية الصحراوي لحد ما وصل الى ميدان رمسيس. هو ده الطريق اللي مشي فيه الجيش المسلم من العاشر من رمضان اللي هي قريبة جدا من بلبيس، او من بلبيس في الصحراء، ماشي في الصحراء لحد ما وصل الى ميدان رمسيس. كل هذا المشوار ما فيهوش التجمعات السكانيه، جايز تكون تجمعات سكانيه قليله جدا للبدو يعني، لكن ما فيش مدن قابلته في هذا الطريق. ولما وصل ام دينين ديت ساعتها كانت قريه مش داخله في حدود القاهره دلوقتي. القاهره الكبرى ما شاء الله يعني واصله لحد العاشر من رمضان تقريبا. طب ما انت ماشي في مساكن وبلاد، لكن لا، هو كان طول الطريق فاضي لحد ما وصل لأم دينين. وأم دينين ساعتها اللي هي ميدان رمسيس كانت مرفأ. يعني ايه مرفأ؟ يعني مينا. يعني معنى كده ان النيل كان عند رمسيس، ودلوقتي النيل مش عند ميدان رمسيس. فاصل ما بين ميدان رمسيس والنيل حوالي 2 كيلو تقريبا، اقل من 2 كيلو حاجه بسيطه. فبيقولوا من المحتمل ان يكون كانت في قناه موجودة ما بين منطقة ميدان رمسيس اللي هي أم دينين وما بين نهر النيل، لأن هم المسلمين أول ما وصلوا إلى أم دينين سيطروا على المينا وسيطروا على السفن اللي كانت موجودة في أم دينين، وحصلت هناك موقعة مع الجيش الروماني، وبرضو يبدو أنها موقعة بسيطة ما هيش موقعة كبيرة، وانتصر فيها المسلمون، سيطروا على المينا وحازوا كل السفن الموجودة في ميناء أم دينين أو تندونياس. ده الاسم برضو الموجود في المصادر القديمة، وهو الاسم اللي موجود عند يوحنا النقيوسي كتاب النصراني، زي ما قلنا المقابل لكتاب ابن عبد الحكم في شرح الفتح الإسلامي لمصر. وكان ابن يوحنا النقيوسي كان معاصر لهذه الأحداث، مسمي المنطقة دي تندونياس. فتندونياس هي أم الدينين في المصادر العربية، عشان اللي بيقرأ من هنا ومن هنا يكون عارف ان ده يقصد ايه، ده يقصد ايه، الاثنين بيقصدوا مكان واحد. فعند تندونياس او عند أم الدينين تمكن المسلمون من السيطرة، وصار بينهم وبين بابليون، حصن بابليون اللي هو الحصن الاكبر والاشهر في مصر في ذلك الوقت، حوالي 8 كيلو. حصن بابليون دلوقتي في مصر، في مصر القديمة، حي مصر القديمة موجود على نهر النيل في مصر القديمة. المسافة ما بين ميدان رمسيس وحصن بابليون مصر القديمة، لو ما فيش فيها اي بقى شوارع انت بتاخد مسافة مباشرة في الصحراء، حوالي 8 كيلو. فخلاص انت تقريبا على ابواب انك انت تقابل الجيش الروماني. ومع ذلك الجيش الروماني استعداداته لحد هذه المرحلة استعدادات هزيلة للغاية. يعني المسلمين في كل موقع بيخش فيها بيكسبوا. سيطرنا على قرية أم دينين وعلى ميناء الرئيسي اللي بيوصل يعني المؤن والمدد و عن طريق نهر النيل إلى المنطقة اللي عايش فيها يعني الجيش الروماني الرئيسي بعد أو الثاني، يعني يعتبر الرئيسي موجود في اسكندرية، فيعتبر الجيش الرئيسي الثاني في مصر كلها موجود على بعد 8 كيلو منك، ومع ذلك المقاومة كانت ضعيفة جدا من الرومان. واضح جدا ان كان في رهبة من الرومان للقاء المسلمين، وهيفضل المسلمين في أم دينين دي فترة، من الفترات لما وصل عمرو بن العاص الى ام دينين وحقق الانتصار بتاعه، هو قرأ ان هو مش هيعرف يكمل بالعزبة اللي معاه ده، مع ان ما شاء الله احنا عملنا انتصارات في المحطات اللي قابلنا، بس هو فاهم، هو قائد عسكري محنك وقديم وعنده خبرة بالقتال، عارف ان هو احنا ما قابلناش معارك حقيقية، العريش ما كانش فيها جنود اصلا، والفرمة وبالبيز كانت معارك بسيطة، وام دين نفسها كانت معارك بسيطة، فعارف ان انا بعد كده هواجه مشاكل، وخاصة ان انا كل ما اتعمق اكتر، ولو قدر لي ان اسقط حصن بابليون هتجه للاسكندرية، وعشان اتجه للاسكندرية بقى اخترق الدلتا بالكثافة السكانية الضخمة، فانا محتاج ان انا اترك جنود هنا وهناك، وعندي محطات تانية مهمة في مصر، منها الفيوم. الفيوم ساعتها كانت ليها قيمة كبيرة جدا في الوضع العسكري، كان ليها يعني حصون وليها وضعية عسكرية مهمة، سيطر على مدخل الصعيد، وليها كمان علاقة مع الصحراء الغربية، بتوصلها بواحد سيوة وتوصلها بالبربر واتجاهات أخرى كبيرة، فكان بيهتم بها المصريون اهتمام خاص الفيوم. وعندي بعد كده خط الصعيد كله لحد أسوان، فأنا الأربع تلاف هيعملوا إيه في الوضع الهائل ده؟ فهو برؤية القائد المحنك يعني ما خدش الموضوع بان خير ان شاء الله بركة وهنكسب، لا، حسب الموضوع قال لك مش هينفع، الاربع تلاف دول كانوا يكفوني محطات معينة، دلوقتي مش هينفع ان انا اكمل بهذا العدد. فعلى طول بعت رسالة الى عمر بن الخطاب في المدينة، ابعت لي مدد، انا مش هعرف اكمل المشوار بهذا العدد القليل من الجنود. المسافة من المكان اللي هو فيه دلوقتي لحد المدينة المنورة، لو انت خدتها على خريطة الان 1400 كيلو عشان يطلع من مصر لحد منطقة السويس ويخترق سيناء وينزل على المدينة المنورة، حوالي بعد ما يعدي العقبة يعني عند خليج العقبة حوالي 1400، بس هو ما كانش يمشي في الطريق ده، كان بيمشي لحد الفارما ويمشي على ساحل البحر الابيض المتوسط، ما كانش بيخترق سيناء من نصها، لا، بيمشي من الشمال وبعد كده ينزل من عند رفح في اتجاه تبوك، وبعدين يطلع من تبوك على المدينة المنورة. المشوار ده 1500 مش 1400، مش فارق كتير يعني، بس يعني انت متصور المدد لما بيمشي من عند عمرو بن العاص لما بيقول له خد رسالة لعمر بن الخطاب، انه بيمشي ازاي، او بيركب حصان وياخد 1500 كيلو، بيقطعها في قد ايه؟ غالبا في شهر، بيقطعه لو مجد وسريع يعني يبقى 25 يوم مثلا عشان ياخد المشوار الكبير ده رايح بس. فعمرو بن العاص قال انا لازم بسرعه يبعت لي مدد، فبعت رساله لعمر بن الخطاب في المدينه المنوره. عمر بن الخطاب طبعا خلاص انت دخلت مصر ما ينفعش ترجع تاني، فلازم يتصرف. هو قال له انا مش هينفع ان انا يعني احارب بالعدد ده، مش هكسب، فلازم تبعت لي مدد. فلما جات له رساله تفاعل تفاعل ايجابي تماما مع الرساله، اهتم بيها اهتمام كبير، وعلى طول جهز مدد وبعت المدد على طول. فنتكلم ان المدد هيروح في شهر تاني، وعلى بال ما ياخد هو اعداد للعدد اللي هيروح ده ممكن يكون خد له اسبوع اسبوعين ثلاثة شهر، الله اعلم خد وقت قد ايه يجهز في المدد اللي رايح ده. فكل الكلام ده انا بقوله ليه؟ عشان اقول ان في شهر رايح وفي شهر جاي وفي فتره اعداد للمدد عشان يجي، واحنا مش عارفين اصلا المدد جه منين، يا ترى المدد ده جه من المدينه ولا جه من الشام؟ ممكن يكون عمر بعت رساله للشام مع بعض القوى المنتخبه من المدينه ان الشام تمد المسلمين في مصر بجيش، وجايز يكون الجيش كله طلع من المدينه، جايز يكون جمعه من قبائل مختلفه من الجزيره العربيه، الله اعلم، ما عندناش تفصيلات لطبيعه المدد. عندنا بعض الاسماء في المدد زي ما هنتكلم دلوقتي، لكن عندنا تكوين بقى المدد نفسه منين احنا مش عارفين التفصيلات. بقول الكلام ده كله ليه؟ بقول الكلام ده لان عدى شهر رايح وشهر جاي، وقول شهر في الاعداد او جايز اقل من كده بشويه، والرومان سايبين المسلمين في ام دينين، شيء برضو انت غريب يعني، انا عندي 4000 واحد مقطوعين عن المدد وانت اكيد عيونك شايفه وحاسبه الموضوع، ايه اللي مش مخليك انت في خلال شهرين ثلاثه اربعه تطلع تحاربهم؟ الرهبه، نصرت بالرعب مسيره شهر، ده انت عندك 4000 واحد تطلع كلهم، انت مفيش لا قنابل بقى ولا صواريخ ولا مدافع، ده هم كل القتال بالسيوف وبالرماح يعني وبالسهام. يعني انت لو طلعت حاصرتهم خلاص انتهى الموضوع، قوتك زي قوتهم وانت اعدادك كبيرة وبلدك سنين طويلة. الرومان بقالهم في مصر اكتر من 700 سنة، يعني انت حفظت البلد حفظ تام وعندك سفن، والمسلمين ما عندهمش سفن، ما يعرفوش اصلا في القيادة البحرية في الزمن ده خالص، ما لهمش الاسطول لهم اي نوع من القيادة البحرية، والرومان هم أباطرة العالم وأساطين العالم في الحروب البحرية. فعندك نهر النيل لو استغله مفيش، فده برضو بيدينا. وطبعا عمرو بن العاص قال الكلام ده، قال ان هو بقوته القليلة دي التاني مش قادر يجيله، فبرضو واقف وثابت على رجليه مطمئن الى نفسه وقادر ينتظر المدد لحد ما يجي. عمر بن الخطاب جهز له 4000 واحد، 4000 انسان، وطبعا ده رقم كبير على فكره في الدوله الاسلاميه ساعتها، انت الالف ده رقم. وانا عندي خلي بالك اللي حضروا معانا الحلقه الماضيه وارجع اسمعها تاني، عندي في الوقت ده في تجهيزات كبرى لموقعه نهاوند في فارس، فانا عندي يعني ازمه كبيره عسكريه وسياسيه واقتصاديه محتاجه موارد عشان اقدر احارب الدوله الفارسيه في نهاوند، فده موضوع. وعندي الشام وان كان اوضاع فيه مستقره لكن عنده حدود تماس مع الدوله البيزنطيه عند انطاكيا، ووارد ان الدوله البيزنطيه اللي هي ايه اللي هي بتحكم مصر، فالطبيعي لو انا عندي غزو في مصر ان هرقل يطلع جيوش من الاناضول تغزو الشام فيشتتني، هبقى انا بقى مش عارف احارب في مصر ولا احارب في الشام. ما عملش الكلام ده، اوضاع في الشام مستقره تمام الاستقرار، الحدود ما بين الدوله البيزنطيه والدوله الاسلاميه حدود متوتره عند انطاكيا فيها مناطق جهاد منطق ثغر، لكن كحروب كبرى ومعارك مفيش. فالوضع كان حرج للغاية. سيدنا عمر مع كده قدر يجمع 4000 واحد يبعتهم جداد لمصر، ما شاء الله الإدارة حاجة رائعة، وقعت في المدينة المنورة بيدير دولة. تخيل الناس دي أصلا كانت عايشة في مكة طول عمرها، خبرته إيه عايش في مكة، مش بتكلم في الجزيرة العربية، هي مكة وكان مكة اسمها قرية مش اسمها مدينة، يعني مدن كانت معروفة في العالم، مدن اسمها مدن قسطنطينية، مدن كبيرة على دمشق، يعني اسكندرية، مدن كبيرة، مكة بيسموها قرية، يعني مجموعة كده من البيوت البسيطة الصغيرة حوالين الكعبة، ومجرد ما خرجت بره البيوت ديت صحرا في كل اتجاهاتك وجبال يعني ما فيهاش لا زرع ولا ماء، يعني انت بتتكلم في ظروف صعبة جدا، حياتك كلها كده طفولته وشبابه وصدر كبير من رجولته لحد ما وصل لهذا المنصب العظيم وهو عايش في مكة المكرمة. وكذلك المسلمين كلهم دولة من المستشارين بتاع عمر، عثمان بن عفان، علي بن ابي طالب، الزبير بن العوام، سعد بن ابي وقاص، طلحة بن عبيد الله، ابو عبيدة بن جراح، عد الاسماء دي كلها، الاسماء دي كلها كانوا عايشين في مكة. بعد كده ايه اللي بيحصل ده؟ ايه الادارة دي؟ يعني ازاي لا عندي خبرات في التاريخ بتاعي ولا اسلافي ولا اجدادي ولا عندي حزب ولا عندي دوله ولا عندي، ما عنديش الكلام ده كله ابني عليه الخبرات، ومع ذلك بيدير ازاي الوضع ده؟ ازاي بيقسم ال 4000 دول يبعتهم لمصر بدل ما يبعتهم لنهاوند بدل ما يبعت لانطاكيا؟ يعني الحزب ماشيه معاه ازاي؟ شيء مذهل. الناس دي اللي ربها الاسلام، قبل الاسلام هم نفس الناس، كانوا عايشين عشرات ومئات السنين في هذا المكان، يعني آخرهم يطلعوا رحلة للشام شوية تجارة، رحلة لليمن شوية تجارة، بعضهم يعني راح مصر زي عمرو بن العاص في زيارة زي ما قلنا في حلقة ماضية، ولا راح لكذا أو كذا لما كان حد فيهم يزور هرقل ولا يزور كسرى في الإيوان بتاعه، ويقعد أبد الظهر يفتخر بهذا الموضوع نزاره، دخل بس الايوان بتاعه وخلاص، زي ما دلوقتي بتقابل رئيس دوله عظمى ولا كبرى مجرد نسلم عليك وادالك شهاده ولا هديه ولا ده خلاص بقى فخر قبل الظهر يعني. فهو كان كده، وبعد كده ما شاء الله بقى حكام الدنيا وسلاطين العالم بالاسلام. فهو قاعد عمر بن الخطاب جهز 4000 واحد ما شاء الله، وعمل حاجه غريبه جدا بعد ما جهز ال 4000 دولت، انتخب من الناس أربعة من الصحابة، أربعة، اختار أربعة وضعهم على رأس الأربعة آلاف. يبقى الجيش الإسلامي 4004. طب 4000 وخلاص؟ لا، الأربعة دولت حاجة تانية. الأربعة دولت عمر بن الخطاب بعت رسالة لعمر بن العاص قال له أنا بعت لك 4000 ومعهم أربعة ب4000. هو كده يعني الأمور عنده فيها حسم شديد. أنا مش بعت لك 4000، أنا بعت لك 8000 على الورق، 4004 في الواقع هم 8000. ان 4000 جندي واربعة رجال، الواحد بألف بحسبه كده، والواحد بألف من الاربعة دولت يبقى 4000 هم بالاربعة، و4000 اصليين بقوا 8، وانت معاك كام؟ معاك 4000. يبقى انت التوتال بتاعكم او الاجمالي بتاعكم كام؟ 12000. انا هحاسبك على كده. عمر بيكلم عمرو، عمر بن الخطاب رضي الله عنه بيكلم عمرو بن العاص، انا هحاسبك على ان معاك 12000 جندي، الاربعه دول انا مختارهم، كان ممكن ابعتهم اي مكان تاني، لما ابعتهم الشام ولا ابعتهم فارس ببعت كاني ببعت 1000. فانت معاك 12000. طب ليه هو مركز مع موضوع 12000؟ لان في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عباس والحديث صحيح، الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ولن يغلب 12000 من قلة. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ايه لن يغلب 12000 من قلة؟ يعني معنى كده لو الجيش 12000 عمرهم ما يتغلبوا؟ لا، ممكن يتغلبوا، بس مش هتكون الهزيمة بسبب العدد من قلة، تكون بسبب حاجة تانية، ضعف ايماني، عدم اعداد جيد للخطة، مش قاري الموقف كويس، ما يعني سبب تاني، بس ما تقوليش السبب بسبب العدد. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان العدد اللي وصل 12 لو هم كويسين بقى ايمانيا واعداديا وخطه واخدين بالاسباب وكل شيء يكسبوا، لن يغلبوا، لن يغلب 12000 من كل. امال احنا ليه بنشوف الجيوش ساعات بتبقى 100000 و200000 بتغلب؟ عشان الجيوش ديت مش سبب هزيمتها القله، عددها مناسب جدا جدا، لكن السبب هزيمتها حاجات تانية كتيرة جدا، ضعيف ايمانيا، مش معد، لا فاهم يعني ايه قرآن ولا يعني ايه سنة ولا ايه نصر عند ربنا، ولا عندوش الحصيلة اللي عند عمرو بن العاص ولا عند عمر بن الخطاب ولا عند الاربعة العظماء اللي بعتهم عمر بن الخطاب مدد للجيش المسلم. قال له كده، قال عمر في رسالة كده صغيرة بعتها لعمر بن العاص قال له اعلم ان معك 12000، مش دعوة تقوليش معاك 8004، تقول لي لا انت معاك 12000، ده حسابات بتاعتي كده، ولا يغلب 12000 من قلة. ده كلام عمر مستوحي من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني كده في رؤية عمر العدد ما عادش مشكلة، ما تبعتليش تاني تقول لي عايز مدد، خلاص انت كده عاد. على فكرة في مواقع اخرى كان الجيش الاسلامي 30000 و40000 بنبعت، هو بس هو مقيم الموضوع في الظروف اللي احنا فيها دلوقتي، ان اخرك هو ده. الرسالة دي معناها ما تطلبش تاني مني، انا مش فضيلك بقى، انا معايا ملفات تانية، عندي ملف الشام، عندي ملف فارس، الله اعلم يا زرد هيعمل ايه، كسرى فارس دنيا مفتحة، فانت خلص امورك في بلدك اللي انت بتفتحها بالعدد اللي معاك ده، معاك 12000 يعني من الاخر. الكلام ده على فكرة كان عالميا كان بيستخدم، يعني ليث بن سعد طبعا من كبار العلماء، اتكلمنا عليه قبل كده في حلقات ماضية من علماء مصر الكبار، ليث بن سعد بيقول ان هو بلغه ان كسرى فارس، كسرى احد الاكاسرة القدماء عنده، كان بيعمل الحكاية دي، كان عنده رجال الواحد بألف، فكان اذا ارسل ميمنة فيها يعني 20000 مثلا، يبقى الميسرة فيها 19000 وفلان، يبقى هما 20000 هما كمان، ما بيحسب بالحسبة المادية اللي على الورق ان فلان ده بألف وفلان ده بألف وفلان ده بألف. فالكلام ده في بعض البلاد والأمم والجيوش بيفرق، وكان عندنا برضو في الإسلام بيفرق. ففي عندنا رجال الراجل بألف، فزي ما شفنا في الموقف ده. وعلى فكرة الأربعة اللي اختارهم سيدنا طبعا تأكيد كلكم متشوقين تعرفوا مين هم الأربعة، مين هم الأربعة اللي اختارهم سيدنا عمر بن الخطاب. أنا هقولهم الأسماء وإن شاء الله في الحلقة القادمة هنتكلم على تفصيلات عن هؤلاء الأربعة وليه الأربعة دول الواحد بألف. مش هم بس الأربعة دول اللي كانوا بألف في في الدولة المسلمة، لا لا، كان في أسماء. إحنا مر بينا في فتح فارس قبل كده قلنا عياض ابن غن، وقلنا القعقاع ابن عمرو التميمي، قلنا دولت الواحد بألف، وكان أبو بكر اللي بعتهم، وبعتهم قال له لا صوت القعقاع في جيش خير من ألف رجل. معاك القعقاع يبقى أنت معاك ألف. لو أنا مش هبعتك القعقاع حقك أن أبعت لك ألف واحد بداله، ألف بني آدم عادي بقى من الجيوش العادية، لكن ده بألف وده بألف. خالد بن الوليد كان بمليون، عارف كده؟ مليون؟ آه مليون. ألف ألف. أمه لما مات خالد بن الوليد كانت في المدينة من وراء، لما وصلنا خبر موته، سيدنا خالد مات على الأغلب في حمص، فما وصل خبر موته للمدينة المدينة كلها بكت بكاء شديدا، وأم خالد بن الوليد رثته بأبيات قالت أنت خير من ألف ألف من الرجال إذا ما كبت وجوه رجاله في المعارك والأزمات، أنت أفضل من ألف ألف. سمعها عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال من هذه؟ قالت هذه، قالوا هذه أم خالد ترثيه. قال صدقت إن كان لكذلك. فعلا هو كان بألف ألف. ده فسر لي حاجات كتيرة جدا جدا. يعني ألف ألف يعني مليون، يعني خالد مليون معاه كان بقى معاه أول 10,000 20,000 30,000 اللي قدامه قدي 200,000 300,000 400,000 ولا حاجة، كما يقول الرواه كانوا في عينه كالذباب. الجيوش اللي قدامه ديت يشوف قدامه 100,000 200,000 كالذباب، لأن هو مليون واقف الناحية دي، لأنه قدامي قدي عمر ما واجه مليون ولا 2 مليون. فالحزب عنده كده ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني شيء خرافي. واللي قال صدقت إن كان لكذلك ده عمر بن الخطاب، مش راجل عاطفي ولا راجل يعني بيقول كلام مش موزون، لا ده راجل فاهم قيمة الرجال بشكل جيد، وعارف وضع يعني خالد بن الوليد في الميزان الإسلامي وفي ميزان الجيوش الإسلامية. ورجعوا طبعا لحلقاتنا عن خالد بن الوليد وعلى حلقاتنا عن رؤية عمر بن الخطاب لقيمة خالد بن الوليد. مين هم الأربعة؟ ارجع تاني، كل الناس أكيد عايزة تعرف مين هم الأربعة. الأربعة هم أولا الزبير بن العوام رضي الله عنه وارضاه. طبعا كل اسم من دولت تاريخ، قصة كبيرة جدا، هنتكلم إن شاء الله في الحلقات القادمة أو في حلقة قادمة على ليه الأربعة دولت الواحد بألف. أول واحد الزبير ابن العوام رضي الله عنه. النمرة 2 المقداد ابن عمرو اللي هو مشهور بالمقداد ابن الأسود، سواء المقداد ابن عمرو أفضل، المقداد ابن عمرو رضي الله عنه. الثالث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه. والرابع مختلف عليه، يعني الثلاثة دولت متفق على العلماء متفقين، المؤرخين كلهم متفقين هم الثلاثة دولت كانوا من الأربعة اللي الواحد بألف. أما الرابع فهو إما مسلمة ابن مخلد رضي الله عنه، وإما خارجة ابن حذافة رضي الله عنه. وده عظيم وده عظيم، بس احنا مش عارفين منهم مين فيهم. وعلى فكرة الاثنين كانوا موجودين في المدد، بس مش عارفين مين فيهم اللي عمر بن الخطاب قصده بأن هو بألف. يعني الخمسة دولت اللي ذكرناهم كلهم كانوا في الجيش اللي راح من المدينة أو من الشام حسب الروايات، يعني غالبا من المدينة، كلهم كانوا موجودين في الجيش في الأربعة آلاف أو الأربعة آلاف وأربعة يعني. لكن هل المقصود بالرابع ده مسلمة ابن مخلد ولا خارجة ابن حذافة؟ كلاهما الحمد لله عظيم، كلاهما كان موجود وكلاهما بألف، لكن يعني في حزبة سيدنا عمر كان مين احنا مختلفين، والأغلب أنه مسلمة ابن مخلد رضي الله عنه وأرضاه. وعلى فكرة في بعض الروايات بتقول ان الجيش الاسلامي هكذا، الجيش الاسلامي هيبقى كام؟ هيبقى 8,000 على الورق، لكن في القيمة المعنوية 12,000. لكن في بعض الروايات بتقول ان الجيش الاسلامي وصل فعليا ل 12,000، 12,000 غير الاربعة، ان جاله مدى التاني. وفي بعض الروايات بتقول وصلوا 16,000، 16,000 دي روايات ضعيفة. غالبا اللي قال 16,000 كان يقصد 12,000 زائد الأربعة اللي الواحد فيهم بألف، فكده وصلنا 16,000 في الحسبة العمرية. فكده ده ايه؟ ده الجيش بتاع المسلمين. وبدأت الفرقة الإسلامية اللي هي من 4000 ومعهم الأربعة العظماء دولت يتحركوا من المدينة على الأغلب إلى مصر عشان يلحقوا عمرو بن العاص في أم دينين عشان يشوفوا المرحلة اللي هتكون بعد كده. قبل يعني إن شاء الله في الحلقة اللي جاية زي ما قلنا هنتكلم على الأربعة دولت ليه الواحد بألف، دي مهمة جدا لأن أنا لو قدرت أستخلص بعض الصفات منها ممكن أخلي بقى نفسي بالتربية وبالتدريب باتنين أو بتلاتة أو باربعة أو بعشرة أو بألف. ربنا يعني يبارك في طاقاتك وفي جهدك ونفهم ليه، مش مسألة قوة بدن ولا إمكانيات عضلية يعني، لكن هو في أشياء معينة خلت الواحد ده قيمته بألف. حتى سيدنا أبو بكر كان حريص جدا في الجملة بتاعته لما قال لصوت القعقاع، صوته الصاد ووته، مش الصوت اللي بيضرب بيه بالسين يعني والطه، لا صوت القعقاع صوته في الجيش بألف رجل. يعني معنى كده ان الكلام اللي بيقوله هو اللي مؤثر مش سيفه، الكلام اللي بيقوله ده مبني على طريقته في الكلام وعلى تفكيره فعقله وإيمانياته وعقيدته ولسانه وخطبته وتأثيره المعنوي في الناس هو ده اللي مخليه بألف، مش إن هو بيحارب بطريقة معينة أو لأن القوة البدنية موجودة عند كتير. فعايز قبل أختم الحلقة دي بموقف جميل قوي قوي يعرفنا الزبير بن العوام وإن لما دخلوا سيدنا عمر بن الخطاب في المجموعة كان بقصة وإن هو بألف، والحقيقة يعني هو أكتر من ألف. الزبير بن عوام رضي الله عنه وارضاه قيمة هائلة في التاريخ الإسلامي. الرواية بتقول، الرواية موجودة في فتوح البلدان للبلاذوري، بيقول فيها كان الزبير، شوف الكلام، كان الزبير قد هم بالغزو وأراد، ده قبل ما يجي جواب عمرو بن العاص، يعني قبل ما عمرو بن العاص يطلب مدد هو عايز يجاهد في سبيل الله. قعد في المدينة المنورة اشتاق للجهاد، كان آخر معاركه في الشام تقريبا 15 هجرية موقعة اليرموك، ورجع المدينة المنورة واشتاقت نفسه للجهاد، عايز أخرج تاني، أوضاع استقرت في الشام وأطلع بقى فارس، ولا هم أن بالغزو وأراد إتيان أنطاكيا. احنا قلنا قبل كده أنطاكيا هي نقطة التماس مع الدولة البيزنطية، فعايز يجاهد الدولة البيزنطية فين؟ في أنطاكيا. فقال له عمر يا أبا عبد الله، عبد الله بن الزبير ده مشهور ابن الزبير بن عوام ابن الأكبر، فيقول له يا أبا عبد الله هل لك في ولاية، اسمع، في ولاية مصر. شوف عمر بن الخطاب كان يفكر في ايه، كان يفكر في الوقت ده لما جات له الرسالة بالمدد انه يبعت الزبير واليا على عمرو بن العاص. شوف القيمة الكبرى للزبير، من ان عمر بيقدر عمرو بن العاص جدا كقائد عسكري وكقيمة حربية، ومش بس عمر، ده الرسول عليه السلام نفسه كان بيقدر عمرو بن العاص وقيمته في الولاية معروفة، وذكرنا قبل كده في الحلقات الماضية لما اتكلمنا عمرو بن العاص رجعوا لها، الحلقة دي مهمة جدا، قيمة عمرو بن العاص وان الرسول كان بيوليه، وكذلك ابو بكر ولاه وعمر ولاه. لكن دلوقتي لما بعت لك الزبير، لا انا بعت لك الزبير والي عليك، مش عشان التاريخ للزبير فقط الاسلامي والمعاني الايمانيه والروحانيه فقط، لا، لان الزبير طاقه عسكريه هائله ومفارس من الفرسان المعدودين المشهورين، فاذا كان بقى هيبقى الزبير مع عمرو، لا انا اولي الزبير فوق عمرو. فبيقول له ايه، هل لك في ولايه مصر؟ فقال ألي بقى. رد فعل الزبير بن العوام الحقيقه رد مدهش ورد عظيم جدا ورد غريب جدا، انا افضل ان انا اقول لكم هذا الرد ان شاء الله في الحلقه القادمه، نعرف رد الزبير بن العوام ونعرف لماذا صار الزبير بن العوام مساويا لألف رجل او اكثر من ألف رجل، ونعرف إن شاء الله بقية الأربعة الكرام العظماء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.